الثاني لأنه إذا بيض يدل على بدو الصلاح، ويأمن العاهة لأنه يكون قريب الجذاذ ويكون قد قادر على المقاومة بإذن الله. رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. والثمار هنا عام، ليس فقط في النخل ولا في السنبل، وإنما كل ثمار كالعنب والرمان وسائر أنواع الفواكه والخضروات التي يقصد ثمارها، التي تقصد ثمارها، فإن هذه لا تباع إلا بعد أن مستقلة، يعني إلا بعد أن يبدو صلاحها، وصلاح كل ثمر بحسبه. والناس والفلاحون وأهل الخبرة حتى غير أهل الخبرة غالبا يعرفون متى يبدو الصلاح في كل ثمرة. وعن ناس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. الاسوداد هذا طبعا نوع من أنواع العنب، وإلا بعضه قد لا يكون أسود، بعضه قد يكون أخضر أو قريب من الأخضر، والأخضر غالبا يميل البياض إذا تموه، إذا تموه يكون لونه يفتح قليلا. واللون الأحمر من العنب أو حتى الأسود أيضا كذلك المقصود به التموه، وإلا ألوان العنب تختلف. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أنواع العنب يكون صلاحه بسوداده، يكون صلاحه بسوداده، لكن القاعدة العامة في العنب وسيأتي أيضا حتى يتموه، حتى يتموه يعني يبدو عليه الماء بحيث تلين قشرته. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع التمر حتى تزهى. قال وما تزهى؟ قال تحمر، طبعا تحمر أو تصفر إذا كان نخلة أو كان غيره. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. إذا منع الله الثمرة على معنى أنه قبل أن تزهى هي عرضة للتلف. إذا منع الله الثمرة، لأنه فعلا يعني قبل أن كثير من الثمار، كثير من الأشجار قبل أن يبدو الصلاح هي عرضة، إما أن يتحات ويسقط، وإما أن يضعف ويذبل، وإما أن يتفرق، وإما عرضة للآفات. وهذا أمر معروف في كثير من الثمار وهي صغيرة غالبا تتعرض، قد يكون إما لحشرات، وإما لنوع من التلوث، وإما يكون لغبار، وإما يكون لأمطار، أو يكون رياح قوية تؤدي إلى تساقط الثمار، لأنه إذا كان صغير لا يتماسك. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة، على معنى منعها، إما على معنى منعها أن تستكمل نموها بإذن الله، منعها بأن تستكمل نموها. وكذلك لو أنه اشتراها قبل أن تنتج أيضا هذا أشد وأشد. لو أنه اشترى ثمرة العام المقبل، لو اشترى ثمرة العام المقبل ما صح، إلا لو اشترى شيئا غير معين، لو اشترى كمية غير معينة فهذا يجوز على ما سيأتي في باب السلم. إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك، لأن هذا هو السر وهذا هو السبب في منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنها عرضة للتلف، وإذا تلفت سيكون هناك مشكلات، وبأي حق تأخذ مال أخيك بينما هو لم يستلم شيئا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاكلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم. وعن زيد بن أبي أنيسة أن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاكلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشكه، والإشباه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحبل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النبل بأوساك من التمر، والمقابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابر يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. متفق على جميع ذلك إلا الأخير فإنه ليس لأحمد. هذا أيضا نوع من بيع الثمار، هذا نوع من بيع الثمار الذي منهي عنه، نوع أو صور من صور بيع الثمر المنهي عنه. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين، يعني هذا تفسير للمعاومة. المحاقلة كما فسرها الشيخ هو أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، يعني مقصود الحقل الثمر ليس الشجر. مثلا أثمر هذا البستان فيه مثلا 200 شجرة عنب أو 200 شجرة رمان أو 200 شجرة نخل، فقال: أنا أشتري منك هذا ثمرة هذا النخل ب50 كيلو أو 200 كيلو أو نحو ذلك على اللي يجي، هذا ما يجوز. هذا هو تفسير المحاقلة، وهذا التفسير في مقابل المخابرة ومقابل المزابنة، لأن بعضهم فسر المحاقلة بالمزابنة أيضا، لكن ما دام أنها وردت فالأصل أنها متغايرة، فالمحاقلة هي هذه، أن يبيع ثمره بمقابل تمر، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، أن يباع النخل بأوساق من التمر. ويبدو أن المزابنة خاصة بالنخل، المزابنة خاصة بالنخل، بين المحاقلة جميع أنواع الثمار، جميع أنواع الثمار. ولهذا حينما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا كان الترخيص بالنخل، ولهذا قاس عليها بعضهم العنب مثلا. طبعا تعرفون أن المزابنة ممنوعة كما نهى النبي هنا، وهو أن تبيع الثمرة بمقابل الثمرة اللي على النخل بمقابل تمر، مثلا تمر جديد الذي على النخل بمقابل تمر قديم وهو من العام الماضي مثلا، هذا الأصل أنه ممنوع، وهو المزابنة، أن تبيع تمرا من العام الماضي بالتمر الذي على رؤوس النخل، هذا ممنوع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي رخص في العرايا، رخص في العرايا وهي ما كان في حدود 5 أوسق لمن يأكلها رطبا، يعني للأصل أن رخص للفقراء، للفقراء يعني فقير مثلا عنده تمر قديم وليس عنده نقود يشتري تمر جديد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادل التمر الجديد بالقديم، وإن كان هذا في أصله ربوي ممنوع، لأن التمر ربوي، التمر ربوي، والأصل في بيع الربوي أن يكون متساويا، ومن الصعوبة معرفة المساواة بين تمر قديم وتمر جديد، لأن التمر الجديد لم فيه ماء ولا يتساوى، لا نعرف مقدار ما يساوي في الكيل التمر الجديد مع التمر القديم، لأن حتى لو وزننا مثلا 5 كيلو جديد مقابل 5 كيلو قديم، لو تركت الجديد بعد فترة سوف ينشف. ولهذا يقول العلماء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فالأصل أنه ممنوع أن يباع تمر جديد بتمر قديم ولو تساوت في الظاهر سواء كيلا أو وزنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، رخص في العرايا على ما سيأتي من أجل الفقراء حتى يأكلوا تمرا جديدا أو رطبا جديدا مع الأغنياء، فقال: ما في مانع إذا كان الفقير عنده تمر قديم أن يبادله بتمر جديد في حدود 5 أوسق، لأن المقصود ليس التجارة، المقصود الأكل بالنفس. وطبعا هذا للفقراء وغير الفقراء، لكن الأصل في التشريع كان حقا للفقراء من أجل أن يشاركوا الأغنياء في التلذذ بأطايف الثمار في وقتها. قاس العلماء، بعض العلماء قاس عليها العنب، إذا كان عنده زبيب ويريد أن يأكل عنب جديد، فبعض العلماء قال إن هذا قياس ما عرف منه العلة، إذا عرفت العلة فإنه يقاس، والترخيص جاء خاصا بالتمر. مقصودي هذا من كل هذا هو أن أقول أن المزابنة خاصة بالتمر، وإلا في التفسير هنا تشتبه مع المحاقلة، تشتبه في التفسير مع المحاقلة، وإنما أراد بالمحاقلة هنا عموم الثمار سواء كان تمرا أو غيره، أما المزابنة فخاصة بالتمر. أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشبه ذلك. المخابرة هو أن يباع الثمر مقابل أرض، الثمرة مقابل أرض، هذا مخابرة، أن يبيعها مقابل الأرض، أرض بثمار، أو كما قال الثلث والربع يعني مشاع كذلك أيضا. لكن الحقيقة إذا كان يعني يبدو مشاع أو أنه لا يمنع، وكذلك إذا كان مقابل أرض احتاج أن نرى مزيد إيضاح الحقيقة للمخابرة. كلام الشيخ الشوكاني ذكر المخابرة، وسيأتي كلام المزارعة، هي المخابرة مقابل الأرض، الثمار مقابل الأرض، أو مقابل عمل أيضا، مقابل يعمل مقابل ثمر، يعني المزارعة والمساقاة، المساقاة هي سقيا الزرع، والمزارعة هي الزرع، زرع الأرض، المزارعة زرع الأرض بجزء من الثمر، والمساقاة سقيها أيضا بجزء من الثمر، والمخابرة يبدو أن أيضا بيعها أو الثمر مقابل جزء من الأرض، أو العمل فيها مقابل جزء من الثمرة. والمخابرة الثلث والربع وأشبه ذلك. قال زيد قلت لعطاء سمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فإذا هذه أنواع أو صور من بيع الثمار كما أشرنا، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لإما لما فيها من غرر يؤدي إلى مشكلات ويؤدي إلى خلاف وتنازع بين المتبايعين. وفيه أحوال مستثناة كما قلنا في قضية بيع العرايا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إن الناس عندنا قد ابتلوا بحلقة تلبس ويزعمون أنها تشفي مرض ضغط الدم، فما هو صحة هذا القول في الشريعة؟ ولا يدخل في حكم الحلقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بقطعها من يده؟ نعم، إذا كانت فعلا يعني من هذا الباب فلا يجوز، أما إذا كانت يعني شيء طبي فعلا له أثر، إما أنه يصدر ذبذبات مثلا أو يصدر شيء محسوس ومعروف نوعا معالجة فيه، فهذا إن كان فعلا محدث وله فعلا تفسير معروف، كما لو كان يصدر اهتزازات أو له نوع من أو فيه مقياس في داخله أو نحو ذلك، فهذا معلوم. إذا كان معلوم طريقة المعالجة فأرجو لا حاجة، أما إذا كان مجرد خيط سواء كان من قماش أو كان من نحاس أو كان من أي أنواع المعدن أو من ذهب أو من صفر أو غيره فإنه لا يجوز، أو حتى من بلاستيك أو غيره لا يجوز أن يضعها ويعتقد أنها تذهب عنه الحمى أو تذهب عنه المرض أو تذهب عنه أي أنواع من أنواع المرض، فإن هذا لا يجوز، فعلا داخل في في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما. أما إذا كانت طبية مثلا معروفة التعليل، أحيانا قد إنسان يأخذ الحزام على بطنه لشد الظهر مثلا لفقرات الظهر أو لنوع من الكلى أو لأشياء أي أخرى، أو شد في الفخذ أو في العضد لنوع من المرض أو نوع من الروماتيزم كما يقال، ويحتاج إلى هذا لا شيء فيها، لأن إما حزام طبي كما يقال هذا لا شيء فيه. فإذا كان له تفسير فعلا ظاهر ومعروف، إما لأنه علاج عن طريق الضغط وعن طريق الشد أو علاج عن طريق إذا كان بذاته فيه مواد مثلا طبية تؤثر أو تذوب في الجسم وتنفع ولا تضر بإذن الله وليس لها طبعا شيء ضار، فهذا لا شيء فيه. أما إذا كان مجرد تعلق بأمور غير معللة فهذا داخل في الحلقة، لبس الحلقة المنهي عنها. يقول: امرأة تعرف عادتها ولكن الآن تبلغ شهرين لا ترى الحيض وفي عادتها، هكذا في لا يرى الحيض في وقت عادتها، إلا أنها في كل أسبوع ترى دما قدر دقيقة أو دقيقتين ثم ينقطع الدم هكذا في الشهرين، مع أننا أحضرناها عند الطبيب وأخبر أنها حامل، فما حكم هذا الدم وهل يعتبر حيضا أم لا، مع أن عادتها يجيئها أو تجيئها في آخر كل شهر 4 أيام قبل هذه التغيرات؟ ما دام أن هذا طرأ بسبب الحمل وأفاد الطبيب وهو خبير، إذا كان خبيرا أفاد أنها حامل، فمعلوم أن الحمل طبعا إما أن يوقف الحيض وإما أن فعلا يكون ثمة اضطراب في خروج الدم من المرأة كما هو معلوم. والأصل في سنة الله عز وجل أن الحائض أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، بل النساء تعرف الحمل بتوقف الحيض، المرأة تعرف حملها بتوقف الحيض. فإذا كانت فعلا حاملا فالأصل أن الحيض متوقف، لكن ومع هذا ذكر بعض العلماء أن الحامل إذا خرج منها فعلا دم منتظم شهريا وهو دم حيض فإنه يعتبر حيضا إذا كان منتظما، أما إذا كان غير منتظم مضطرب وهي حامل فإنه لا يلتفت إليه، وإنما يعتبر دم فساد لا تمتنع فيه عن صلاة ولا عن عبادة تشترط لها الطهارة، وإنما تتطهر وتأتي العبادة على حسب حالها. عندنا في الصعيد في مصر عندما يموت الرجل لا يقبر حتى يطاف به عند المشايخ الموجودين هناك وبعض البيوت، فما حكم ذلك؟ إذا كان مقصودك المشايخ القبور فهذا لا يجوز، وأخشى أن يكون هذا شركا بالله عز وجل، أن يكون هذا شركا بالله، لأن الطواف لا يجوز إلا على هذا البيت، أما الطواف بغيره لا في الأحياء ولا في الأموات، بل حتى الأموات لا يطاف بمولى عند الكعبة، لو أنه رؤي جنازة تطوف حول الكعبة لمنعت، لأن هذا الميت انقطع عمله والطواف به لا يقدم ولا يؤخر، هذا في البيت عند الكعبة، أما الطواف على القبور فلا يجوز أبدا بأي حال، لا للأحياء ولا للأموات، لأن الطواف عبادة كالصلاة، هل يصلي أحد لغير الله أو يدعو غير الله أو يزكي لغير الله أو يصوم لغير الله؟ كذلك لا يمكن أن يطوف لغير الله. فإذا كان المقصود بالمشايخ القبور والأضرحة فهذا لا يزبى يحل، بل هو شرك يجب التنبيه إليه والمسارعة إلى قطع هذا الأمر السيء الذي فعلا يؤدي نسأل الله السلامة إلى الخروج من الملة. أما إذا كان المقصود المشايخ الأحياء فهذا أيضا له ذرائع سيئة، وإن كان لا شك أن الدعاء للميت وبخاصة من الصالحين وممن يرجى صلاحه ومن طلبة العلم وأهل الصلاح يدعون له، فمعلوم أن هذا مطلوب، لكن أن ينقل إليهم ويطاف به إليهم ويذهب به إلى بيوتهم ليقرأوا عليه أو يدعو له، هذا معلوم أنه أيضا ذريعة إلى أمور منكرة، وهذا لا يفتح هذا الباب للعامة. وإلا لا شك أن الصالحين الأحياء يطلب منهم أن يدعوا لإخوانهم المسلمين الأحياء والأموات، والميت فعلا قد يكون أكثر حاجة على اعتبار أنه انقطع عمله ولم يبقى إلا الدعاء الصالح. فإذا كان في هذا الباب فأيضا هذا لابد أن يسد سدا للذرائع، يمنع سدا للذرائع. أما إذا كان على القبر فأشيركم بالله، نسأل الله السلام. هذا سؤال في طريف، ولكن صاحبه عند حساسية أكثر من اللازم. أنا أقرأ رأس السؤال يعرف صاحبه، لأنه مع قراءته لا داعي لها. يتكلم عن أحيانا بعض البهائم الطليقة وإلى آخر ينزو بعضها على بعض إلى آخر. لا، على كل حال هذا أمر يعني ما ذكرته لا يبدو أنه يعني يؤدي إلى ما ذكرت، يعني إلا قد يكون عند بعض النفوس إما أن نقول حساسة أو مغافة، وإما أن يكون شيء يعني نوع من لأن مثل هذا الإنسان لا يقف عنده ولا يتأمله. وأيضا يعني لا خاصة أنها طليقة، لكن لو أنك ذكرت عن نجاساتها وعن تلويثها وهذا، نعم ينبغي أن يتحاشى قدر الإمكان، إما أن تكون في أماكن خاصة وإما وغالبا يعني في المدن، وهذا غالبا تستوحش هذه ولا تكون في طرقات الناس إلا إذا كان في الأرياف وفي الحدائق، وهذا قد يكون. ما سبب تسمية مسجد نمرة والخيف بهذا الاسم؟ نمرة اسم الموقع، والخيف كذلك. الخيف هو اسم للمياه التي تجري، الخيف والماء الذي يسمى خيف، ويوجد خيف غير خيف منى، بس الخيف هو كارض الخيف، خيف بني فلان، والله نسيت، وخيف خيف بني فلان. ولا زال هذا الاسم موجود يعني في بعض المناطق في ضواحي مكة تسمى خيف، في جهة الجموم وفي غيره يسمى خيف بني فلان وخيف بني فلان. الخيف مقصود به الماء الذي يسير على وجه الأرض، مسجد الخيف خيف بني فلان، والله نسيته. إذا كان أحد منكم يعني يعرف الاسم هو كان نعم لا خلى هذيك الجموم، لكن هنا خيف بني كنانة أظن، أو خيف كنانة، لا، فالمقصود اللي في منى خيف بني كنانة أظن، ما كذا أخي؟ أظن كذا، خيف بني كنانة، نعم. فيعني على معنى هو نوع من كان ماء يسيل فيسمى خيف، وما يحتف به أيضا من أشجار. يقول فشل اللحن وكثر استعمال الدخيل في ألسنة العرب وظهرت اللهجات العامية بين الناس في بوادي الحجاز ونجد والشام والعراق ومصر إلى آخره، فهل تعد هذه اللهجات خروجا عن هدي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وبالتالي إلى آخره؟ لا، على كل حال هذه أمور لا يمكن السيطرة عليها، وفشل اللحن من عهد الصحابة، فشل اللحن من عهد الصحابة كما هو معلوم، وحينما فشل اللحن بدأوا يدونون قواعد اللغة، هذا لا يمكن السيطرة عليه أبدا، وإنما هذه أمور تتغير بتغير الزمن، وهذا لا يمكن أبدا السيطرة عليه. كما أن أعراف الناس والتقاليد تختلف، لو أنك نظرت في لباس الناس قبل 100 سنة لوجدت أنه في تغير. لباس الناس يتغير، وإن كان في وقت حاضر أكثر تغير، في وقت حاضر التسارع أكثر بكثير جدا على اعتبار أن العالم تواصل، بينما في السابق يمكن يبقون أهل القرية 100-200 سنة على حالة واحدة لا يكاد يطرأ فيهم تغيير. أما الآن فتغير الناس بشكل عجيب، وأيضا صارت تقبل التغير وصارت لا تستنكر. في السابق إذا مر الغريب في القرية يعرف، وإذا مر بلباس شاذ يعرف، الآن اختلف الحابل بالنابل. لكن على كل حال بالنسبة لتغير اللهجات هذا أمر طبيعي لا يمكن الانفكاك عنه أبدا، وكما قلت أنه بدأ التغير من أواخر عهد الصحابة، بل حتى في عهد عمر رضي الله عنه، وقصة الذي كان الذي لحن في القرآن حينما قال حينما قرأ في سورة براءة وأذان من الله أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي وهو يسمع أبرأ مما بريء الله منه، بينما قرأ كما علم. فهذا أول مبادئ اللحن، مجرد الكسرة والضمة، لكن بعد ذلك حتى اللغة والمدود والكلمات أيضا تغير نطقها فشيئا فشيئا حتى يكون الانحراف. ومن هنا وجه علي رضي الله عنه أبا الأسود إلى أن يضع قواعد اللغة، فوضع له أعطاه نماذج في رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المجرور، وقال انحي هذا النحو، يعني تتبع كلام العرب وانحي هذا النحو، انظر متى يرفع ومتى ينصب ومتى يجر. فوضع أول مبادئ علم النحو بتوجيه من علي رضي الله عنه، لأنهم أحسوا فشو اللحن في الناس، فهذا لا يمكن السيطرة عليه. لكن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ هذه اللغة بحفظ كتابه، فهي محفوظة بحفظ هذا الكتاب، والكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.